شعبي إن مع الصبر نصرا. فأنا اليمني وما هنت بدماء سأنتزع الفجر. اقترب النصر يا شعبي إن مع الصبر نصرا. فأنا اليمني وما هنت بدماء سأنتزع الفجر. بدم الشهداء وعزتهم صبر الجرحاء وقوتهم.